أبي هريرة رضي الله عنه قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. متفق على زاد مسلم والنصارى، المعنى في ذلك مسلم قاتل الله اليهود والنصارى، هكذا بلغ قاتل. وفي الصحيحين من الطريق الآخر: لعن الله اليهود والنصارى، لفظ اللعن اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، وأن هذا من عمل اليهود والنصارى هم الغلاة في أنبيائهم وغلاة في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله. نعوذ بالله، حملهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله. وفي حديث عائشة الآخر من رواه الشيخان أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما هما من أمهات المؤمنين، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرفا عند الله. بين من عمل اليهود ان عمل النصارى كاليهود في البناء على القبور، فالمساجد عليها ونصب الصور فيها حتى تعبد وتعظم. قال: أولئك شرفا عند الله عز وجل. هذا يبين لنا ان عباد غير الله ومتسببين في ذلك هم شرار الخلق، يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله، فإن بناء عليها من أقل وسائل عبادتها. فاليهود والنصارى قد اشتهروا بذلك، ثم تبعهم ظلال هذه الأمة وغلاة هذه الأمة ودخال هذه الأمة تبعوا اليهود والنصارى في هذا البلاء وفي هذا الشرك وفي هذه البدعة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سلما كان قبلكم، هذا القدة في القدة، حتى لو دخلوا جحر الرسول لدخلتموه. قد تابعوهم الا ما عصم رب من المساجد على القبور كما في بلدان كثيره في مصر والشام والعراق وغير هذا، بلدان لا تحصى ودول لا تحصى تقام فيها المساجد على القبور وتعظم القبور وتكسى وتطيب ويطاف بها وتدعى من دون الله كما يطاف بكعبه كما تقول الحسين في مصر وغير ذلك، كاظم في العراق وغير ذلك. الحاصل نفس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن اليهود والنصارى فعلت هذه الأمة، فعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقييد الأعداء إلا من هداه الله منها وسلم من هذه البلية. وكان في نجد نصيبه من ذلك، كان هنا في نجد وفي الحجاز نصيبه من ذلك، كان على قبر زيد ثنية زيد بن الخطاب في جبيلة، ودفع الشيخ محمد رحمه الله عليه، كانت دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه من أسباب إزالة هذا الشرك وهذه الجنايات على القبور والغلو فيها برحمة الله عليه ورضي الله جزاه الله خيرا وناصره وساعده على هذا الخير العظيم. وكان في المعلات جناية كثيرة على القبور، كان في بقية في المدينة كذلك، وفي الناس جرى من أوصال أخرى هدمت في عهد الأسود الأولين، ثم هدم في عهد الملك عبد العزيز لما تولى مكة وزيرة الحمد لله، ولا يزال الناس يدعون إلى هذا الشر من الغلاة والجهال، ويريدون أن تعود الحال كما كان في الأمصار الأخرى بجهلهم وضلالهم وغلوبهم وما وقع في قلوبهم من الشر والغلو في الصالحين قلة البصيرة بما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في القبور وسنته أن لا يبنى عليها ولا يولى فيها ولا يوضع عليها المساجد. في حديث مسلم عن جابر ويأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها سدا لذراع الشرك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الفاعلين هم شر الخلق لأنهم ذروا الناس للشرك ودعوه إليه بأفعالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بعث خيلا إلى نجد، فجاءت برجل وثمامة بن أثامة المعروف حنفي حسادات بني حنيفة وكبارهم، فربطوه بسالف سوار المسجد متفق عليه. وكان بعث خيلا صده هذا قد خرج إلى العمرة، كان خلوه وجاءوا بإلى النبي صلى الله عليه وسلم فربط بسالف سوار المسجد ولم يزل مربوطا حتى أمر بالنبي بالإطلاق. وكان رجلا عظيما وله شأن في بني حنيفة ومساداتهم، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ربط فما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما تريد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ذا دم عظيم لو شاهد قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يقدر الأمور، وإن تريد المال فسأل تعطى، إن فسأل منه ما تريد تعطى على سبيل الفداء. ثم تركه النبي مر عليه اليوم الثاني فقال مثل قوله، رد عليه ثمامة مثل هذا قوله، ثم اليوم الثالث فرد عليه ثمامة مثل ما قال، فأمر بإطلاق وتوسم فيه الخير وأنه شاكر إذا أنعم عليه، وصدقت فيه الفراسة وما ظنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلق توجه إلى بئر هناك ونخل هناك ونحن المسجد، فاغتسل فيه وجاء وشهد شهادة العقد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وحلف أنه لا يذهب إلى مكة حبة حنطة من الإمام إلا بإذن محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله إني خرجت العمرة، فخلفني خيلك وأنا أريد العمرة، فأمر النبي أن يتم عمرته رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن هذا في الشاهد لجواز الرباط في المسجد، لا بأس يربط الكافر في المسجد، يرى المسلمين، يرى أعمالهم، ويسمع أفكارهم وقراءاتهم وعلومهم، ويشاهدهم إذا صلوا، فيستفيد من هذا، وربما رق قلبه ودخل فيه الإسلام. وهذا الذي يريد وقع لثمان، وهذا يدل على جواز دخول المشرك في المدينة، يرى ثمان من عامل المدينة، ولم يعلم وفد طائف وهم مشركون، ولا وفد النصارى من مكان وهم نصارى، فدل على أن المدينة في هذا ليست حكمها حكم مكة، لأن مكة فلا يغرو المشرك على المشرك، أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك الوقود أو لمصلحة مهمة لا يقضيها غيره من نحو ذلك. وفي جواز الرباط في المساجد من قال كافر المسجد مصلحة، يسمع الذكر، يسمع الوعظ، يسمع الدعوة، يقام عليه دعوة عند الحاكم في المسجد، يستحلب بحضرة شاهدة بأسباب شرعية لا بأس به. ثم دخل هذا المسجد وهو أشرف المساجد وأعظمها بعد المسجد الحرام، إذا جاز دخوله كافر في المساجد الأخرى من باب أولى ما عدا المسجد الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أيضا من الفوائد جواز العفو عن إطلاق الأسير بغير الفداء، إذا توهم فيه ولي الأمر خير وظن فيه الخير جاز أن يطلق بغير الفداء، وإن الذي أطلق ثمامة وأنا ما عليه من دون فداء لما ظن فيه خير وتوهم فيه أنه سوف يسلب وسوف يؤثر فيه إطلاق من يعفو عليه الصلاة والسلام. نعم، فرق بين مكة والمدينة في دخول المشركين. نعم، الفرق بين مكة والمدينة هذا من خلا في مكة والمدينة صلى الله عليه وسلم. يعني مكة لا ما يجوز ولا المرور مرور، والمدينة حتى قالوا لو جاء وقت من المشركين إلى الإمام وهو مكة يخرج إلى الإمام أو يرسل إلى ما يأخذ خبر. والمدينة هي جوز بدون إقامة، لا مصلحة يعني بدون إقامة لا من إقامة، الجنة كلها لا إقامة، لا إقامة في الجنة كل حاجة سائر بلاد العرب. نعم، بناء المساجد في الدور والحرات ولو تقاربت المساجد تقريبا، لا يعني على حسب الحاجه ما ينبغي التقارب، يعني يكون مضاره تفريق المسلمين، لكن يكون على حسب الحاجه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمر هذا من ثلاثه قصه عمر لما مر على حسان بن ثابت الانصاري من شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينشد في المسجد يقول بعض اشعاره في المسجد، فلحظ إليه عمر المنكر عليه، التفت إليه بنظر المنكر، ونظر المنكر معروف، فقال له حسان عند ذلك قد كنت أنشد وفيه من خير من خير منه، يعني في المسجد، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه. هذا فيه دلالة على جواز إنشاد الشعر الذي لا شر فيه في المسجد، كأشعار التي فيها حجاء المشركين، فيها دعوة إلى الله، توجيه الناس الى الخير، وما يشبه ذلك مما هو خير واحسان. وفيه قوه عمر ويحرصه على الخير رضي الله وارضاه، فلما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا، وهذا وقوف عند الدليل وعدم تجاوز الدليل رحمه الله. وفي قوة صاحب الحق، وصاحب الحق قوي، وهذا وقال عمر وقال حسان وهو ثابت الجيش قد كنت انشد وهو يمر خير منه، مع ان عمر هو عمر معروف قوة الصلابة والغيبة، لكن صاحب الحق اقوى. وفي هذا قوة حسان ايضا في اظهار الحق، وانه اظهر الحق وبينه، ولم يخش في هذا عمر او ما اشبه ذلك من اظهر وبين ما حفظ الله عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهكذا ينبغي لاهل العلم ان يبلغوا عن الله شرعه، وان يصدعوا بالحق، وان لا يخافوا في الله لومه لائم، لان الناس اذا تركوا اظهار الحق درس الحق وذهب لموت اهله، فلا بد من اظهار الحق حتى ينقله جيل عن جيل، حتى يعلمه الناس، حتى لا يموت الحق من موت اهله. ولهذا خدع حسان بذلك وبين انه انشد الشعر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاه والسلام في المسجد. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اهجهم اي المشركين، وقال لنفسي بيدي انه لا اشد عليه من وقع النبل. وكان يقول ايضا: اللهم ايده بروح القدس من جبرائيل. فان الشعر له اثر عظيم في تأييد الحق وفي تشريعهم وفي تثبيط الباطل واهله وقمعه وتطبيق شمله، ولا سيما اذا كان شعرا قويا يتضمن بيان ادله الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هم عليه من الخير واضرار الكفر والعواقب الوخيمه له والمعاصي، فان اثره عظيم في النفوس اكثر من اثر النثر عند عامه الناس الذين لهم بصر في الشعر معرفه الله. والحديث الثالث، الحديث الثاني حديث ابي هريره ايضا، والثالث كذلك في احترام المساجد، احدهما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يضال في المسجد ينشد يطلب، انشده ينشده طلبه، وانشد الشعر بالرباعي قال الشعر، ونشد الضالة وطلبة ونشد الصي طلبة، فليقول: لا ردها الله عليك، وإن المساجد لم تنع لهذا. هذا من باب التعزير، لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب ولم يتأدب مع المساجد ولم يسأل ولم يتفقه هذا الأمر، عوقب بأن قال: لا ردها الله عليك. هذا فيه أن الإنسان قد يعاقب وقد يعزر لنفس الدعاء. تعزير أنواع، قد يكون التعزير بالضرب، قد يكون التعزير بالسجن، قد يكون التعزير بالكلام الشديد والتوبيخ، قد يكون التعزير بالهجر وعدم الرد وعدم الكلام، قد يكون التعزير بالدعاء يدعى عليه. ومنها هذا الباب الدعاء لما قال: من رأى الزال، من رأى بعيري، من رأى كذا في المسجد، قال: لا ردها الله. فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لنشد الطوال، لأن بنيت لعبادة الله وطاعة الله، فإذا دعت الحاجة إلى هذا يقف خارج المسجد ويقول: من رأى كذا، من رأى كذا، خارج المسجد. كذلك وإذا رأيتم من يبيع أو ابتاع المسجد يقول: لا أربح الله التجارة، يكون من هذا الباب، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء، وهي بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم. الذين تسولوا في المساجد أنا ما تسول أسهل، لا حرج، من أعلم لا حرج، فإن كان بعض الناس يشد في هذا لكن لا لهم حرجا إذا لم يكثر الكلام ولم يطول الكلام تفهم الكلام لا بأس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء المضض دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر الفقر، خطب الناس صلى الله عليه وسلم، خطب الناس وحتى على الصدق، قد صدق رجل بهمه بماله وصاحب هده بشعير الى ان يجمع عنده شيء كثير فاعطاه هؤلاء الفقراء. هذا نوع من السؤال، حثهم على السؤال، حثهم على مواساه هؤلاء الفقراء المساكين. وجاء في السنه غير هذا ما يدل على الجواز، الانسان يبين حاله، يقوم يبين حاله انه فقير محتاج. نعم. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها رواه الكتاب عندكم حكيم هذا حكيم الحزام المسلسل قال لا تقام حج المساجد ولا تقام فيها هذا من كان ضعيفا لكن معناه تشهد له الأدلة الأخرى لأن إقامة الحدود قد تفضي إلى تنبيه المسجد يعني إذا ضرب أو قطعت يده أو قصة منه في النفس قد يحصل تنبيه مسائل الدماء أو الأموال أو ما أشبه ذلك فلهذا تمنع إقامة الحدود في المساجد تنزيها لها ورغمًا لها وصيانة لها عما قد يقع من قام عليه الحد أو استقاد منه وهكذا ما أشبه ذلك وما يخشى منه حدوث المساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة من الأغوال والنجاسات والدماء ونحو ذلك والحديث الخامس حديث عائشة في قصة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فإنه أصيب يوم الخندق بأكحله فاندمل عليه الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريظة على حكمه لأنهم لما حاصرهم طلبوا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ خليفهم حضر وحكم فيهم ثم بعدما انتهى الحكم انتقض عليه جرحه صلى يغلي دما وجعله النبي المسجد يعوده من قريب وهو الخيمة هذا يدل على جواز اتخاذ خيام المسجد للمصلحة العامة أو لحاجة الفقير كما اتخذ خيمة المرأة التي أسلمت لعل خيمة المسجد وكما اتخذ خيمة في أوقات الاعتكاف هذا لا بأس أن اتخذ المسجد خيام للسكن عند الحاجة أو الاعتكاف شرط لا يضر الجماعة المصلين في المسجد وفي السعة في رحاباته يدخل خيمة أو قيام إما ليكون الرجل لا شأن ويحتاج يعوده الناس من قريب ما لا يشق على الناس إلا كما كان بعيد وكانت المصحة تقتضي أن يكون في المسجد أو لأنه لا سكن له وضر خيمة في المسجد حتى يصل سكن أو لأسباب أخرى تقتضي ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم لكن مع مراعاة الصيانة نعم إذا كانت الضالة نعم وإذا كانت الضالة مثلا ضائع مثلا الذي ضاع مني يكون في المسجد ما أنشده في المسجد في المكان الذي ضاع فيه ظاهر حديث العموم سواء كان المسجد أو في خارج المسجد يقف على الباب ولا يجوز المسجد هذا ظاهر حديث إطلاقا نعم هذا الحديث يدل على ان نظر النساء جمله الى جمله الرجال لا حرج فيه كما ينظرن الى النجاه في الاسواق والمساجد وان هذا لا يخالف قوله تعالى وقل للناس يقولون انصارهن النظر العام للماشين والمصلين واللاعبين لا يضر لانه في الغالب لا يكون مع الشهوه لم يكون لمعرفة الطريق أو التعرف على الشخص أو معرفة ما يفعل لعب أو غيره وإنما محذور إذا كان لشهوة أو كان أو يخشى أن يفضي إلى ذلك أما النظر العام لا ترتب على شيء فلا حرج فيه كما تنظر المرأة في طريقها ومن أمامها من الرجال وخروج من جانب إلى جانب من طريق إلى طريق وكما تنظر إلى من أمامها من المصلين أمامها اللاعبين كل ذلك لا حرج فيه ولهذا رأت عائشة كانت تنظر إلى الحبشة من جهة كثير من النبي صلى الله عليه وسلم ويسترها وتنظر إليها حتى ملت وتعبت فذهبت والحبشة طائفة قدموا من الحبشة ولعلهم كانوا مع من قدم مع جعفر رضي الله عنه أو قبله أو بعده قلت لهم طرق في في الرمي في في الحلاب، وكان له فوق في اتخاذ الدار، وكان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من انواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفية رمي الرمي بالاعداء بالحربة ونحوها. وكان يلعبون بالدرب ويلعبون بالحلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. ولما استنكر هذا بعض الصحابة لما أنه عمر قال دعهم، إن تعلم يهود أن في من المسعى هذا اللعب الذي يتعلق يضرب على السلاح عن السلاح وكذا يرمى به الأعداء وكيف يتناوله الشخص من الآخر بسرعة إلى غير ذلك، وكله داخل في مكافة إعداد القوة. الله يقول أعدوا لهم مساحة القوة، هذا من هذا الباب. ومن كان ينظر إليهم في هذه الحال من النساء فلا حرج عليه في ذلك، لأنه نظر عام لا يترتب عليه محذور. الحديث الثاني حديث عائشة وعنها في قصة الوليدة، الوليدة السوداء كانت مسلمة، كان قومها حصل عنهم بعض الأذى سادتها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة فغاب خيمة المسجد سباع في المسجد، فكانت تأتي إلى عائشة تحدث عندها بعد ما جرى لها، فكانت تقول غلام المشاهي من تعجب ربنا ألا إنه من لغة المجاني يجد هذا البيت. فأرسى عائشة عن ذلك فأخبرتها أن كان المشاهي لجماعتها صاحبتها أحمد سقط من إحدى بناتهم، فجاءت الحدية فتقطته أحسبه لحمة ثم أقتل مكان آخر، فاتهموها به فتشوها فلم يجدوها عندها ذاك، ثم وجدوه موقع في جهة أخرى فظهرت امرأتها وأنها ليست سارقة. فالحاصل أنه أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع المسجد، ودل على جواز مثل هذا في المسجد، وأن اللعب الذي يراد به تدرب على السلاح ونحو المسلمين لا بأس يكون المسجد، كما انه لا باس بغرض الخيمه عند الحاجه في المسجد من غريب. حديث العهد بالاسلام والمريض الذي يراد ان يعاد من غريب او لاسباب اخرى، وما ظلم من الخيمه لا يجعلون المعان كما تقدم، فلا باس ان يسكن الانسان في المسجد لحاجه يكون فقيرا وامن مسكن، او لاسباب اخرى تقتضي سكنها في المسجد. والنوم في المسجد الحاجة في النهار وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن مع مراعاة الصيانة ومراعاة عدم الأذى للمصلين والقارئين وحلقات الأذى المسجد، فمما بين المصالح فلا حرج فيه أن ينام فيه ولا حرج يسكن فيه عند الحاجة، لكن مع مراعاة الصيانة والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك من حلقات علم لا يبدو يراعى هذا وهذا. ويأتيكم أن من الهجور أن الهجورة رأى نبي أمته أجروا إخراج القلاع من المسجد. المسجد سبب حديث عائشة أن الأمر ينظف ويطيب، هذه الأمور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافة، لكن لا يمنع ذلك من إيجادها لأن المصلحة الراجحة مقدمة، وإذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال. فلا شك أن وجود السكان في المسجد واللعب في المسجد المسجد الذي يتعلق بالجهاد والإعداد قد يترتب شيء من بعض الأذى، لكنه مغمور في جنب المصلحة كبيرة، وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالإزالة إزالة الأذى الذي قد يقع. نعم. الحديث الثالث حديث أنس المالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البصاق مسير خطيئة فقالتها دمها. تقدم حديث أنس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يفقن عن يمينه ولا يفقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه بصرة أو تحت قدمه. وهذا يدل على أن المراد هناك إلا في مسجد مراد في مسجد، يعني هذا إذا كان في خارج مسجد كالذي يصلي في الصحراء أو في بيته أو ما أشبه ذلك، فلا هو يلصق عن يساره تحت قدمه فيدفنها وينزل أذاها. أما إذا كان في المسجد فلا، لأن مساقه المسجد يؤذي المصلين وربما تعلق بأرجلهم وثيابهم فيمنع، ولهذا سمى النبي خطيئة خطيئة خطيئة سيئة. قال فكفارته لها دفنها، إذا وجد شيء من هذا فكفارته دفنه، وليس المعنى أنه يجوز يبصق ويدفن، لا، إلا يقال له يظاهر ويكفر، ويظهر محرم سيئة ليس له يظاهر وليس له يحرم ما حرم الله ما حرم الله ولا. لكن لو وقع كفر هكذا هنا ليس له يوصف المسجد، ولكن لو وقع شيء من ذلك فإنه يدفنه إذا كان فيه إطراف، وأمكن دفنه حتى لا تؤذي أحدا هذه لا يؤذي أحد هذا المسار، وإلا فوجب أن ينقل ويزال. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم النخاع من جدار المسجد، فإذا كانت كان نصاب المسجد أو النخاعة لا يمكن دفنها ولا دفنها في العادة نقلت، وجب أن تنقل وأن تزال حتى لا يبقى لها أثر في المسجد، حرصا على نظافته وسلامته. وفي لفظ آخر كما تقدم لا يقول هكذا وأخذ الله ثوبه وكفر فيه ولما بعضه إلى بعض، يعني إما يصرع يساره فقدم أو يبصر في ثوبه فيضاف رداء وما يرد بعضه على بعض للتنشيف. الحديث الرابع حديث أنس الغيظة يقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هي حتى يتساخروا أيهم أحسن مسجدا وأحسن بناء وأحسن تزويقا وفروشا ونحو ذلك. هذا من تغير الأحوال وكثرة الجهل وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. كان المقاصد الأول إنما اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبرد والشمس، ولم يكونوا يزوقون ولا يتباهون، كان مسجد وصلى صلى عليشا بنواء النخل عليه الصلاة والسلام. ثم لما استقام معاده غيره عثمان وملاه بناء حسنا من الحجاره المنقوشه وسقطه وسقطه بالساج، وانكر هذا بعض الصحابه عليه فقال انكم غيرتم حسنتم بيوتكم وغيرتم فلا بد ان يحسن بيت الله عز وجل، يعني بهذا المعنى. وقال ايضا ان سمعتم ستقول من مال الله مسلم بلغ الله له مثله الجنه، فاراد ان يحسن على البناء ويزين على البناء اجتهاده رضي الله عنه واخوانه لما ان الناس غيروا وحسنوا، فدل على ان الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من اليهود والنصارى التباعي والتشييد والزخرفة كما ياتي حديث عباس ان شاء الله. وعلى عمل عثمان ومعنى الصحابه يدل على جواز تحسين المسجد بزياره المنقوشه النظيفه والاحساب الطيبه والقصه قصه يدخل النصف واكباه، فانه لا باس بذلك وان كان حاله السلف الاول اولى وافضل، لكن اذا حس ايها الناس ايها الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمه وصار ترك المسجد على حاله القديمة قد يكثرهم من الصلاة والاجتماع في المساجد فلا بأس يفعل ما فعل عثمان وأن يغيروا كما غير عثمان. وهكذا وقع تغير الناس وتباهوا وغيروا المساجد وصفهوا كما وقع الماضي من اليهود والنصارى. ولكن إذا كان هذا على سبيل الإتقان سبيل مراعاة حال الناس وتغييرهم في الصلاة فصاحبهم قد يشكر على هذا ولا يكون من التباهي. إنما التباهي يفعله للمخاخرة فقط هذا هو الذي يكون فيه قد فاسد في أولئك الماضين من الجهلة وغير النصارى. أما إذا فعله المصلحة كما فعل عثمان فلا كراهة في ذلك ولا حرج من الحكم الشرعي والمصلحة الشرعية. وذلك تغييب الناس في الصلاة وتشويقهم إلى أن يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا علاقات العلم بما فيها من النظافة وغسل المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنة لا بأس. الاحتفال احنا مرات احتفال تنبغي فيه نظر البصر الا اذا كان على غير ان شاء الله ولكن بضعنا من جاء خطوبة يتكلم للاستفادة لا انه لشهوة ولا مقصد سيء ولا حرج. اما اذا قال الشهوة النظر الذي يبغي الشهوة تحديد النظر الذي قد يبغي الشهوة والتعليم المحاسن والتعزز بهذا النظر والواجب ترك ذلك. لأن نظر التباهي قد يكون أشر كثير من جهة وفيه برامج الضارة فيملكه أولى مهما أنفع. سؤال لأن قد يشوش عليه صلاته وما يسأله فلولا أن يكون سادة لأن تكون سادة هذا الذي ينبغي. لا لا لا لا هم قدوة فعله أفراد هم قدوة لعل الأسباب يخشون أن يقال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال أن أولاد الأمور توقفوا لأن يقال منهم غيروا وبدلوا ولا فلا وينبغي ازالته من المال والوزيره فكان اصلح فلعل له غير اعمال. بعض الاخوان يقيم حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحضرها بالخطب والوعظ اشياء مثل يجوز؟ لا لا في الباس اذا عبد العبد في المسجد والوليمه بالمسجد وكل شيء لا لا مدعات الحاجة إلى هذا مدعات الحاجة إليه ما عنده منزل يزع ولا تعطب عليه هذا المسجد كما يأكل أهل السفر من المسجد ويأكل الصائم من المسجد ومدعات الحاجة إلى ذلك ولا تعطب عليه يعني هذا. أما إذا نصف الأذى يمنع والغالب اليوم يخير أمام لأن الناس يعني يتسهلون في طالب بعض قصور المحديث أو قصود على الله الأمراض التي تراق وتصبر وكذا المقصود أن من أداة الحاجة من هذا كالغريب والساكن في المسجد والغرباء الذي يحتاج إلى المسجد وما أشبه فلا بأس. أما إذا ما بعد الحاجة إلى هذا فما يكون أي حدود زيادة في المسجد من ما يخشى من هذا. والاستمرار على ذلك لا يكون بدعة اعتاد الناس ذلك كل من يقيم زواج يقيم في المسجد ويرى ان ذلك دعوه يعني لحيب الخطب والمواعظ واشياء مثل ذلك لانه مجمع للناس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقط لا لا فيه اما اجتماع الناس فيه يسمعوا خطبه موعظه دعوه هو العمل المساجد ينفعهم يسمعوا خطبه الموعظه هذا من أعمال المساجد لحظة. إن تقديم الطعام المساجد هو محل لحظة لا يقدم المساجد إذا دعت حاجة إليه ورب أمامه مكان نازل المسجد مقيم المسجد الله أشكره. إذا حاضت المرأة وهي مقيمة في المسجد حاضر ويوم قيمة المسجد. لا ليس لها مكان تحول إليه إلا وهو علم. يعني تقول ليس لها مكان ننتقل إليه وهو علم. نعم. أول ما الحديث يدخل أي سارة تقدم كيف يقال المقصود خارج المسجد؟ وضع الحديث أنه في المسجد يعني والحاجة لا تكون في المسجد. وصار على ما يكون في المسجد. أول صار في خطيئة. ثم هم في خطيئة. طيب ما يكون دفن الحسنة مورد الحديث؟ ولا الحديث أبو داخل الضمس لأن لازم أن يخطي من يقول عن العالم ولين يتأكل يتمنى بالخطيئة إلا وقعات تابعا لأن يتعمل الخطيئة غلط الحاج للبساط الشيخ في المسجد في الصحراء لا تكون على الحاج الحاج للبساط يكون في المسجد لا لا البساط حاجة خطيئة لا يجب هذا لو كان في الطاعة أما اليوم المساجد اليوم قطعا مساجد اليوم لا يجب مطلقا حتى عندما طال الجواز لكن فيها طاعة مساجد اليوم فروس وضلات وكفان عليها هذا في الناس كثيرة فعند جميع العلم يحرم مساجد اليوم لا يوجد واحد يعني من ما يجوز عند بعض العلماء إذا كان طلاق هذا لا يتفهم ويجمع يجمع بينهم وقلهم ضعيفة صوابنا لا يجب حتى ولو كان طلاق لا يجب نتكلم لكن على هذا قول إذا كان طلاب يمكن الجفل يعني خارج طلاب غمار لما كان في العهد الأول أما اليوم كانت مفروشة والبلاط والقبر فيها قبر فيها البساط حرف كيف سمى الحديث حسن يا شيخ؟ الحديث أولى الدخل الدخل إنه الحسن لكن مو مراد المساط خارج المساط ما بعد فيقول مالك رحمه الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس اذا اطلق وعبد الله كما ان ابن عمر اذا اطلق وعبد الله ابن الزبير اذا اطلق وعبد الله ابن عمرو اذا اطلق وعبد الله لانهم اصحابه مشهورون ولهم اخوه لكن هؤلاء هم مشهورون ولهذا اذا اطلق اطلق واحد منهم فالمراد به هو المشهور ابن الزبير وعبد الله وابن عباس وعبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو عبد الله رضي الله عن الجميع ومن النبي عليه الصلاه والسلام قال ما امرت بتشييد المساجد تشييدها تحسينها وتجميلها بشيد وقصه يعني نصف نحو ما يزين به الجدران هذا يدل على ان هذا ليس من المشروع وليس من الفرض قال ما امرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على انه لم يفعل هذا الشيء ولم يفرض بل يكتفى بذلك بما أكلنا عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع والخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن إذا لقى ابن عباس فتزخرفنها كما زخرف اليهود والنصارى يعني لما طال العهد تغيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد أيضا والمرفوع يقال المشيد المزين ويقال المشيد المرفوع أصل المشيد يعني مرفوع معظم ويحتمل أنه يريد به أيضا المزين الشيد الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة لا يزخرف المصلين ويجعلهم ينظرون ويتأملون وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من قراءة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في الجدران من أنواع التجميل هذا هو الأفضل هذا هو الذي ينبغي قال ما أمر حقا يهيد قال ما أمر وفرق بين العبارتين ومن هنا راى عثمان رضي الله عنه راى انه لا حرج في ان يزين المسجد لما راى الناس زينوا بيوتهم وتغيرت احوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها فلا فراى ان يغير المسجد ايضا راى هذا ما هو زينه وبناه بالحجاره المنقوشه وبناه ما بعد فيقول مالك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من عباس إذا أطلق هو عبد الله، كما أن ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله، ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله، ابن عمرو إذا أطلق هو عبد الله، لأنهم أصحابة مشهورون ولهم إخوة، لكن هؤلاء هم مشهورون، فلهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم فالمراد به هو المشهور، ابن الزبير هو عبد الله، وابن عباس هو عبد الله، ابن عمرو هو عبد الله، ابن عمرو هو عبد الله، رضي الله عن الجميع. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرت بتشييد المساجد، تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيد وقصها، يعني يقص نحو ما يزين به الجدران، هذا يدل على أن هذا ليس من المشروع وليس من القرب، قال ما أمرت، ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم، لكن يدل على أنه لم يفعل هذا الشيء ولم يمرض، بل يكتفى بذلك بما أكلنا عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك، فالمقصود هو ما يوكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك، يكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك، وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك، لا، لكن مثل ما قال ابن عباس تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني لما طال العهد تغيرت الأحوال وتباهى الناس المساجد كما تقدم وزينوها ورفعوها، والمشيد أيضا والمرفوع، يقال المشيد مزين ويقال المشيد مرفوع، أصل المشيد يعني مرفوع معظم، ويحتمل أنه ورد به أيضا المزين الشيد. الحاصل أن المساجد ينبغي أن يراعى فيها عدم الزخرفة، لا يدخل المصلين ولا يجعلهم ينظرون ويتأملون، وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاة والإقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من أجله من قراءة وتسبيح وتهليل ونحو ذلك، لا أن يشغلوا بكتابات أو نقوش أو ما أشبه ذلك ما يكون في المدران من أنواع التجميل. هذا هو الأفضل، هذا هو الذي ينبغي، قال ما أمر حقا نهي، قال ما أمر، وفرق بين العبارتين. ومن هنا رأى عثمان رضي الله عنه أنه لا حرج يعني يزين المسجد، لما رأى الناس زينوا بيوتهم فتغيرت أحوالهم في عهد عثمان، لما اتسعت الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها، فلا رأى أن يغير المسجد أيضا، رأى هذا ما هو زينه وبناه بالحجارة المنقوشة وبناه وسقفه بالساج، هذا كل من باب الاجتهاد، وقد أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولكنه احتج عليهم لأنهم غيروا حسنوا بيوتهم وزينوها، احتج عليهم أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا بنى الله له مثله في الجنة، قال أنا أحب أن يبنى لي بيت الحسن الجميل في الجنة. الحاصل أنه لا بأس بتحسينها إذا كان ذلك لا يشغل الناس، تحسين ما في نقوش أو نقوش خفيفة لا تشغل الناس كما فعل عثمان، شيء قليل الذي لا يشغل الناس لا حرج فيه، لكن تركه أفضل كما كان في عهد النبي وعهد الصديق وعهد عمر، هذا هو الأفضل، لكن إذا زين تزيينا لا يشغل الناس ولا يؤذيهم ولا يصدهم عن عبادتهم فلا حرج في ذلك كما فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وفعل من بعده. أما أن تنقش تنقيشا كثيرا ويجعل فيها من الكتابات المسلمة هذا أقل أحواله كراهة، لأنه قد يشغل المصلي وقد يشغل القاري ويشغل من جاء ليسبح ويهلل بالنظر والتأمل، وليس المقصود من المساجد هذا. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: أريد علي أجور أمتي، يعني لا يحصل لهم من الأجور عن أعماله، حتى قال يخرجها الرد المسجد، حتى عرض علي في أعمالهم ما يقع من إخراج القذاة والشيء اليسير الذي يقع في المسجد من عود صغير أو فرقة صغيرة أو شيء شبه ذلك ما يعني يعتبر قدم، وهو الشيء الحقير الصغير الذي ينبغي نزع المسجد عنه، فكيف بما هو فوق ذلك، فهذا يدل على أن إخراج القذاة وإخراج الأذى من المسجد وتنظيفه أمر. هو الأنصاري قد ردوا أصحابه الجليل أبو المقابة يا مار العقبة، ومن النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، واتلوا فاتحة الكتاب متفق عليه. وروى ابن حبان وابو حاتم محمد بن حبان البصري شهيد متوفى سنة 54 و300 صاحب الصحيح تاريخ وغيرهما. كنت أرى معروف أبو الحسن بن القمر ضربته دماغ الحافظ المحسوب المتوفى سنة 85 و300 لا تزيء صلاة الله اقرأ ويا ذاك الكتاب من رواية أحمد داود الترمذي ابن حبان لعلكم تقرأوا لها فهو قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا إذا قرأت الكتاب فإنه لا صلاة للمسلم لم يقرأ بها. هذه الروايات كلها تدل على وجود قراءة الفاتحة وأنها ركن في الصلاة لا بد منها وأن الصلاة بدونها لا تؤثر لا تؤثر ولا تصح. لهذا قال لا صلاة الأصل في النفي نفي الذات من الحقيقة من المجاز هذا هو الأصل ويؤيد ذلك وقت المحبة لا تجزي. ويؤيد هذا أيضا ما رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ بها فيها كتاب فيها خداج فيها خداج غير تمام وخداج النقص بعد اعتدج الناقة إلى أسقطت ما في بطنها. الحاصل ان الايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه امام الفرد. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم ان ركن في الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من صلى صلاه لم يقرا بها فيها كتاب فيها خداج فيها خداج غير تمام وخداج النقص بعد اعتدج الناقه الى اسقطت ما في بطنها. الحاصل ان هذه الايات معناها تدل على انه لا بد من قراءه الفاتحه امام الفرد. ولهذا ذهب جمهور اهل العلم ان ركن في الصلاه من حق الامام والمنفرد. اختلفوا بغيرهما والمأموم على قولين بل على اقوال ثلاث. احدها ان فرض عليك الامام والمنفرد مطلقه وهذا ارجح الاقوال واظهرها في الدليل. الثاني انها سنه في حقه وليس فرضا وهذا هو المنقول عليه الاكثر من جماعه الصحابه رضي الله عنهم. والقول الثالث انها فرض للسريه لا في الجاهليه. الجاهليه عليه ينهض ويسمعها ويكتفي وفي السريه يلزمه ان يقراها. وهذا قاله جماعه من العلم وهو اقرب من الذي قبله أقرب من أخوك بهذا الموجودها مطلقا ولكن قلت موجودها مطلقا وأرجح الأقوال الثلاثة وأوفق للدليل. نبيه السوري يقرأها ويقرأ معها متيسر اللغة الثانية المغرب في العصر والمغرب النتيجة ومن جهلها يقرأها ويمسك سكت إمام قرأ السكتة ولم يسكت قرأها وإن كان يقرأ ثم أنصر. ومن هذا الباب العام والخاص إذا قرأ الأقوال السنة وأنصتوا آية عامة الحديث وإذا قرأ فأنصت الحديث العام. الحديث لا صلاة ولا يقرأ من يقرأ من الكتاب نص خاص والخاص يقضي على العام يخصه. الحديث الثاني حديث أنس لكن انفردها المأموم جهلا ووجودها عليه أو تقليدا من غالب المفعل من دونها ونسيانا فالغر سحب صلاة لأن هذا مما تعود إلى البلواء وقد قلت بأن من دونها مطلقا على المسلمين قول أنه له قوة على من له من الصحابة فهو قول له دون وجاهده. فإذا طلق عنه جهلا ونسيانا فإذا لما قال بعد الوجود فإن صلاته صحيحة لو تابعت الإيمان. وأما كي يتعمد ذلك بغير الأدلة الشرعية هذا هو محل الخطر ومحل الخلاف في صحة الصلاة وعدم. هذه ثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ويكفي من الصلاة الحمد لله رب العالمين. الله زيادة عمر عثمان متفق عليه مثل أنس صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يقولون البسملة في قراءة ويبدأون بقراءة الحمد، فدل ذلك على أنها ليست من الفاتحة، ولهذا تركت، ولو كان منها لا بدأ بها ويقرأ بها مع الفاتحة. فلما بدأ القراءة بالحمد دل على أن البسملة ليست منها ولكنها مشروعة قبلها وليست من آياتها خلافا لمن زعم ذلك، وآياته نزل كل ذلك. ولكن الصديق عمر بمثل هذا لبيان استقرار السنة وأن شيء مستقر لم ينسخ، قال الصحابي من أبو بكر وعمر أبو عثمان الراشدين وما أشبه ذلك، فالمراد من هذا بيان أن هذا الشيء قد استقر وعرف من الصحابة ولم ينسخ، وإلا الحجة قال مجهول يقول أنه صلى وسمع هذه إلى يزيد أحد، ولكن يذكرون الصديق وعمر وعثمان وعليا والصحابة يذكرون في مثل هذا البيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير بل هو مستقر. هذا المسلم في رواية لا يقول بسم الله لا في أول القراءة ولا في آخرها، لا يذكرونها جهرة البيات، ولعلها قوم أو إنها شاذة لأن الأحفاظ الكبار يذكروها، لكن لا يذكر والده ويكفي أن حملها على عدم الجهر أولى من العلم والتعليم وحكم على الكثير. يحفظ النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجود، الموجودة يقرؤونها ولكن من سر. وفي رواية أحمد بن خزيمة خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون يسرون بها ولا يجهرون، وهذا هو القول. وعلى هذا فمن النفي في رواية مسلم لا يكون بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرأ ولا في آخرها، ولا يذكرونها جهرة لا أنه لا يذكرونها أصلا. قال جماعة من العلم منهم العباد الكريم وجماعة الحفاظ قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في البسملة في حديث واحد لم يثبت ذلك، فإنما المحفوظ عنه والثابت عنه الإصرار بها وعدم الجهر بها، لكن جاء ذلك عن بعض الصحابة أنهم جهروا بها، ولعله للتعليم ليعلم القارئ أنها تقرأ وأنها ليست من ملك. وزعم بعض الصحابة أن تسمية أحد آياته فاتحة، ولكن الصواب أن ليست من آياتها وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل من سليمان أو من بسم الله بعض آية من سورة النمل، وهي آية مستقلة أنزلها فصلا بين السور ما عدا من هنا الأنفال والأرض والمعلوم. وهذا هو الأرجح أن آية مستقلة ليست من الفاتحة وليس من غيرها، ولكنها مستقلة أنزلها الله فصلا بين الصور يعلم بها انتهاء الصورة التي قبلها وبدء الصورة التي بعد نزولها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل وقوله جل وعلا إنه من سورة النمل وإنه من سورة النمل وإنه من سورة النمل. وثبت في حديث أبي هريرة الآتي أنه قرأ بها لما فرغ من صلاته قال إني أشبه في صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يجي بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح، لأنه يحتمل أنه أراد يعني معظم ما لم يفعل من خضوعه وجنوده وغير ذلك ليس بالصريح، والنصوص الصريحة كلها دالة على أنه لا يجهر بها. نعم. حديث معاوية يا شيخ لما صلى وصلى إلى ذلك تذكروا لسونة معاوية. نعم. معاوية لما صلى في المدينة بالصحابة صلى إلى ذلك تكبيره الملك. نعم. ثم صلى بالصحابة في المدينة وحيث الذي خرجه الحاكم من كتبه فقالوا إلى ذلك تكبيره الملك إنه بالتكبير العرب الملك، فلما سلم قالوا إلى ذلك تكبير وإلى ذلك الملك الله يمكن فأنكروا عليه من ضعف الصحابة هذا، ثم إذا صح الغراب هذا إن كان ربما نقص التطبيق بعد صوته، أما البسملة في محل نظر أفراد سجون وكرهون أنه لم يكفر أن يتصل لأي حديث صريحا، أما الحاكم قد يرضي أفضل من الرعاة والرعاة لهم قناعات النظر في الواقع. نعم. لا هو ليس في ضرورة. نعم. قرأت صلاة آخر سورة وأول سورة. نعم. ركعة واحدة. آخر سورة وأكمل إلى أول سورة التي بعدها. ركعة واحدة. يجهر بسم الله وسطهم. نعم. لا يجهر. سورة. سورة. سورة. ومن ورد في قراءته ان آية من الحمد لله يأتي بها بحث لا بحث من الله لا بحث صحابة رابه الصحابة لا سمع لا بحث بالنسبة للقراءة بعد القراءة هي آية من الله ولا يرى آية ولا كنت طول الله انزل انزل انزل انزل انزل انزل ومن ينفر فيها الصلاة الصلاة غالية السنة والعرابة قد يكون يقولون سمع من حوله ومن قلبها وقد يستطيع الآية أحيانا من الصلاة السرية القليلة بعض الآيات يعلم أنه يقع كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن ثم قرأ بهم القرآن قال آمين قال يكبر كلما سجد كلما جلس كلما رفع ثم يقول بعد ما يسلم ولي نفس الوجه لا اشبهكم صلاه من رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الحديث يدل على ان التسميه تقرا وان القارئ يقول بعد ان قال الله يقول امين وان يصلي يكبر عند كل تكبير رب وان هذه سنه عليه الصلاه والسلام قد احتج بهذا من راى الجهر بسم الله من راى ذكر عن ابي هريره انه قرا بها وسمعها الناس دل ذلك على ان الفالح ثم قال بعد رايكم لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحتج به من راى جهر بها رد من حديث انس من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وهكذا الصدوق وعمر وعثمان ومن حديث عائشه ومسلم صلى الله عليه وسلم توسعت الحمد لله قال الحمد لله وجاء بينهما انه كان لا يجهر بها عليه الصلاه والسلام وربما جهر بعض الأحيان مما يسمع الناس مما يسمع الناس حتى يفهموا أنه يقرأ والغالب عليه أنه لا يفعل ذلك وهذا أخبر أنس وأخبرت عائشة كان افتتاح قراءة الحج ليس فيه التسمية وربما هي قرأ رفع صوته بها بعض الأحيان حتى يسمع من حوله ويعلم أنه يقرأها كما جاء في حديث أبي قتادة أن عليه الصلاة والسلام يسمعه الآية أحيانا سرية يعني يعلم قراءته ويعلم ما قرأ بها عليه الصلاة والسلام ثم هذا عام بشكل صريح على هذا كله فأشبه بقرآن رسول الله فليس صريحا لأنه نطق بها جهرة ليس بالصريح وإنما عمم وأطلق أن أنس صريح في المقام فلا يترك الصريح من المجمل العام وفي حديث أبي هريرة فوائد ان من شاء انا كان يؤمن بعد ان قوموا الظالمين قال مشروع للائمه والمعلمين واخذ الله جميعا ان قالوا ولا الظالمين الا بعد ان امين معناها استجب وهي دعاء المهم على طلب الاستجابه وفيه ان السنه يكبر عند كل خطوه غرف ذهب الجمهور اهل العلم الى انها سنه وذهب احمد والجماعه الى انها فرض من التكبير في النقل فرض لابد منه لان رسول امر بذلك فعله قال صلوا كما رايتم يصلي وبهذا قال وقال له ضرب وهو الأرجح وذهب الكرور إلى أنه سنة وليس بفرض لأنه من كمال اسم كمال الصلاة لا من أصولها وأجزائها وليس بالجيد فالصواب الأول وأن هذه الأمورات وسمع الله من حمده فربها حمده كلها من مهمات الصلاة فيجب الإتيان بها على ظاهر السنة صلى الله عليه وسلم ويقول وكبر وتكبر العام هو قاسم يقول ربنا ولك الحمد هو يقول على الوجود ويدخل فيها الى سن التلاوه وتغير في الصلاه ويدخل في سجودها يكبر عند القبر ويكبر عند الرب لانه في هذه الحال يقول سجود الصلاه وتابع للصلاه ويعمه الحمد ويعمه تقول النبي صلى الله عليه وسلم رب بخلاف إذا سجد خارج الصلاة والتلاوة فلا زال العلماء في ذلك وجاء في حديث عمر أن يكبر عند سجود التلاوة عند الصلاة ولم يثبت أنه كان يكبر عند الرب ولا استقرار صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر بعض أهل العلم إلى أنه ليس فيها إلا في تكبير واحد إذا كانت خارج الصلاة سجود التلاوة والتكبير عند الرب وأما عند الرب فلم يجد شيء فذهب الجمهور أنه يكبر ويسلم حقا لها بالصلاة يسميها لها بالصلاة ويلحق لها بالصلاة والأول أفضل لا يلزم ذلك العبادات توقفية ولا مجال للقياس فلما لم يوقع فيها التكبير من الرفع ولا السلام لم يلزم شيء من ذلك وإنما يشرع التكبير عند الانتفاض للسجود أما في داخل الصلاة حكم حكم الصلاة حكم عند كل خطوة ورقة مروي عن عمر تكبير رفعه أو لم يرفعه رفعه هو الحاكم أبو داود داود بن عبد الله بن عمر مكبر ومكبر ضعيف هو الحاكم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قرأت مفاتحة فقرأوا بسم الله إلى آياتها هذا يحتج به من يرى أن البسملة من الفاتحة جزء منها وآية منها ولكن صوب الدار الموقفة ليس الموضوع والصواب عند أهل العلم ليس في هذا شيء مرفوع عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنما جاء بحثها من كلام الصحابة ومن بعدها قوم قالوا إنها إلى آياتها قوم قالوا لا تقدم أن الصواب التسمية ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها بعض آية من سورة النمل وآية مستقلة خاصة من السور فنعلم بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعدها تنزل فصلا من السور هذا التسمية علم أن الآية من السورة انتهت السابقة وأن الوحي الذي ينزل مبدأ سورة جديدة والآية والفاتحة سبع بدونها سابعتها غير المغلوب عليهم ولا الضالين هي السابعة هذا هو الأرجح عند المحققين من العلم والحديث الدالي حديث رائع أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من طرف الضالين قال آمين ورفع صوته وهو أن الأفضل رفع الصوت في الجاهلية في آمين أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في الأفضائل يقول عند أمير الكلمة كان قال أمير رفع صوته قد وهم بعض الخطبان قال خبر صوته والصواب انه محمود رفع الصوت فالسلم بسم الله يرفع صوته كما يرفع القراءة ويقول آمين ويقول الناس آمين وعن الرابع عن عبد الله بن أبي أوبة الأسلمي رضي الله عنه أن رجل قال لرسول الله إني لا أستطيع أن آخذ القراءة شيئا فإني ما عندي حفظ القراءة ما أستطيع أن أحفظ فعلمني ما يجزئني منه عجزت عن الفاتحة ماذا يجزئني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يدل على أن التسبيح يجزئ عن القراءة إذا عجز عنها قد يجعل الدفاع من رابع ذلك الحمد لله وكبيره الغرباء والحمد لله وكبيره الحمير ومن كان عنده القراءة قرأ والفاتحة وغيره كان يكون عنده القراءة قرأ قال هذا على الذكر وقد يبتلى الإنسان فيعجز عن الذكر عن القراءة ويستطيع الذكر كما جرى لزكريا لما وعده الله بالحياء جعل له آية يستطيع أن ينطق بالكفر ولا ينطق بالكلام لا هاي أن سبح هو توبة عشية هو يسبح ويذكر الله ولكن لا يستطيع أن يكلم الناس ولا يتعلم والله لا كل شيء قليل جل وعلا قد يتكلم على الناس بالعجز أن يقرأ قراءة مستقيمة ولكن له يشرط له سبحانه الله وفي الحديث تمامه قال رجل رسول هذا لربي فمان قالوا اللهم اغفروا وارحموا واغفروا واغفروا وارزقوا ويتبع عافيه قال له كلمات طيبه تجمع له خير الدنيا والاخره لا بأس عنه يجوز أن يهم الناس أي ما يجوز التسبيح يجوز أن يهم الناس الجماعة أي ما يجوز يعني عاجزي مثلك يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح يا صالح ذكر ذلك هنا أربعة حديثة أنه شرط عبد النبي عليه الصلاة والسلام الأول عن أبي قتادة والحاكم الربيعي عن صالح رضي الله عنه أنا كان يصلي بنا يقرأ الظهر والعصر ركعتين أوليين بعد ذلك وسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطوي الحركة الأولى ويقرأ الظهر بعد ذلك الكتاب متفق عليه وكذا عن حديث سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه قال حزنا صلاة قراءة رسول الله العصر حزنا القيامة ركعتين ربه قد وأوهام في المسجد وهو الأخرين قبل النصر الثالث وهو الأولين الأصل على قلب أخرين من الظهر وهو الأخرى على النصر الثالث هذا الحديثان يبينان سبب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول الظهر ويخفف العصر وهذا هو السنة مع الظهر أطول من العصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بعض الروايات أنه ربما دخلت الظهر فيذهب الذاهب من البقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويدرك البركة الأولى هذا يدل على قدر طويل أكثر مما ذكره أبو سعيد فيدل على أن السنة للإمام أن يلاحظ حول الناس وأن لا يعجل بل يعتني بالدخول في الصلاة قراءة فيها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعنى بهذه الأمور وكان مطوف الأولين من الظهر وذلك والله أعلم لأن الناس يقيلون وربما تأخروا وربما حصل لأحد ما يمنعه من العجلة من غسل أو غيره فكان على سبيل مطوف الظهر حتى يتلحق الناس واسمه هذا مكان يفعله في العشاء من التأخير حتى إذا رأوا اجتمعوا عجل على سبيل الصلاة والسنة في الظهر أن يطول فيه ركعتين ولا يوم وأن يقرأ بهما قدر أفهمه للكلمة السيدة بما في الحديث السعيد في الصحيح قال بثلاثين آية فإذا قرأ فقال ثلاثين آية وما يقاربها أو زاد عليها بعض الأحيان فهذا كله من السنة لما في هذا من إدراك الناس للصلاة وتلاحقهم ولا سيما في الركعة الأولى وفي الأخرين وفي الثانية يقصر بعض الشيء يكون أطول والثاني أقل في القراءة من كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من فوائد أن كانوا يسمعون الآية بعض الأحيان حتى يعلموا ما قرأ حتى يستفيدوا ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام وإن كان القراءة قد تقدر ولم يسمعوا أقل تقدر بالزمان ولكن أسمعهم الآية كان هذا أكمل في البلاغ والعلم وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام وفيه من فوائد أن الظهر لا مانع من القراءة فيها في الثالثة والرابعة حديث أبي سعيد ولكن حديث أبي قتادة يدل على أنه في الغالب تقرأ فاتحة الكتاب ولهذا صرح أبو سعيد أبي قتادة أنه تقرأ فاتحة الكتاب وأصح حديث أبي سعيد قد قرأ أبي الشيخان وغيره أبي سعيد أو نافيه ثم يدل على أنه ربما قرأ القرآن زيادة على الفاتحة فلا منافع فالأصل الأساس المستقر أن يقرأ فيه فاتحة الكتاب الفريق الظهر العصر ولكن قد يجب النبي صلى الله عليه وسلم في رفعين الظهر فيقرأ فيهما زيادة كما دل على الحديث سعيد يقرأ فيهما لقد النصف لقد 15 آية الفاتحة هنا في 6 آيات روايات فيها قد يدل على قد يقرأ فيه من زيادة عليه الصلاة والسلام ولا ذكر ذلك. أما العصر كان يختصر فيهما في الآخرتين على فاتحة الباب على من يكفر بقتادة وبسعيد جميعا وأن يقرأ فيهما بزيادة عليه الصلاة والسلام الشياطين من العصر. ينبغي المؤمن ان يتاسى بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وان يعتني بذلك وان يلاحظ ما فعله عليه الصلاه والسلام من الظهر والعصر وان تكون العصر على النصف لهذا الحديث من سعيد اليسار فان يقوم في الظهر وفي العصر والحديث من سعيد يدل على ان على النصف بقراءه دل ذلك على ان ينبغي يكون الظهر اطول وتكون العصر اخف ما كان سنته عليه الصلاه والسلام. وفي حديث ابي سليمان بايضاح تفصيل قراءة الصلاة الخمس وانه الظهر طيب كما تقدم عليه الحديث السعيد وعلى القتاده والعصر خفف كما دل على الحديث السعيد ايضا وكان العشاء يقرا في وسط المفسر فالعشاء من نصف الظهر والعصر تقرا فيهما في الاوليين في اوساط المفسر. اما المغرب فكان يقصر فيهما في الاول الثالث ويقرا مع الفاتحه في الصلاة المفسر وهذا بعض في بعض الاحيان وليس كما يهمه هو الاذان اليسار بل هذا في بعض الاحيان وليس في الصلاه الدائمه. قال بعض اهل العلم انما كانت قراءه القصار المغرب من سنه مروءه بن حكم لما كان امير المدينه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنته المداومه على القصار بل كانت تاره يقرا من طلاب الفصل وتاره من اوساطه وتاره من قصاره المغرب. ولهذا بحيث بين مطعم وهنا وهنا النبي عليه الصلاه قرأ المغرب بالطول وثنيان طوال كما تفسر ودل ذلك على ان الاقتصار على قصار الصلاه المغرب ليس من السنه الدائمه بل فعله النبي بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام لا في جميع الاحيان. وهكذا برأت ام الفضل عند مسلم فاذا روت ان سمعت في اخر حياته يقرا في المغرب بالمرسلات من اخر ما سمعته عليه الصلاه والسلام ودل ذلك على ان يقرا في المغرب بالمرسلات وما اشبهها من اوساط المفصل ويقرا في غير طوالق الطور والداريات والقمر واشبهها ويقرا ما فيما بين ذلك في المغرب ويقرا من القصار الشمس وضحاها والضحى والعاديات والمهلات واشبهها فلا يقتصر حالة واحدة بل يقرأ تارة من الطوال وتارة من الأواسط وتارة من المصار في المغرب تنفيذا للسنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. أما الفجر فما لا يفهم بطواله سنة الفجر طوال هذا أمر معلوم من الحديث كلها أن الفجر يطال فيها والسر في ذلك والله أعلم أن الفجر ركعتان ليست طويلة وبعد ان قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجه الى ان يسمعوا كلام الله والى ان يستفيدوا من كلام الله في اخلاق جهريه فكان من حكمه الله ان شرع فيها الجهر والتطبيق ليستفيد الناس حال فراغهم وحال نشاطهم وحال رغبتهم في السماع وفي هذه الحاله قد سمع لهم النشاط والراحه بعد النوم مع قصر نعم يصل الفريضة من ركعتين فقط وكونها جهرية فاجتمع من ذلك ما يقتضي تطويل فيها والزائدة العظيمة للإمام والمأمومين جميعا. نعم وهل أن تشرع الملائكة هذه الصلاة؟ لا بها الملائكة لا تشرع تشرع العصر أيضا والعصر لا يطول يجتمعون بصلاة العصر وصلاة الفجر المتعاقدين يجتمعون بصلاة الفجر وصلاة الفجر. نعم ان القران الكريم كان مشهورا وصدر ملائكه النار اتصل ايضا العصر عن الفيل يعني لكن ليس هذا هو السر والله اعلم السر لا تعلم. نعم الله حزم بحزم الصحابه في الركعتين الاولى قبل الاسلام من كل السله في الركعتين في فرقه او نعم ركعتين يعني مقدار 15 آية في الركعه قريب من 15 آية في الركعه الواحده والفرق من العصر والمسلم ذلك ان كل واحده فيها هذه الثلاثين يعني بعد الثلاثين على النصف وبقى فيها النصف ثم ظهور العصر مثل ركعه الظهر وظهور العصر خمس افراد يعني ثلاثه او احد خمس ايات قريبه اذا تامل طلب العلم هذا يظهر ان كل بقى فيها ذكر خباب الأرض من قراءة للطلاب لحيطه المسؤول عن ذلك هم كنا نعرفون من الطلاب لحيطه هم يعلمون قراءة للطلاب لحيطه ويسمع يعلمون أيضا بما يقع من إسماعه من العلم على الأحيان وحسن الله عليك هذا الإسماع في الركعتين الأوليين أم الإسماع بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة نحن عام مطلق نحن تقصد أول مطلق نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا وجد الذين يصلون خلفه من الطائفة خصة وإذا وجد الذين يصلون خلفه من حضر عليه أقال حال هنا رسول عليه الصلاة والسلام قال وقفوا بأضعف المرضى أضعف يعني هذه المعلومة قد يعني إذا وجد خلفه من الحضر عليه يعني إذا وجد السنة أقال لا على أن رأى عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قال الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة المعروف أنت من كتاب الله عز وجل رب العالمين كان يقرأ بها الركعة الأولى يقرأ في الثانية بحالة عن السنة بعد الفاتحة خرجه الشيخان وفي هذه رواية الطبراني بن مسعود يجيب ذلك ولم أقف على سنة رواية الطبراني ولكن سكوت المؤلف يشعر بان هذه الروايه لا باس بها ذكرها وسكت عليها ظاهره انها لا حرج فيها ولا باس بسندها وطبع المعجم الكبير عام ثمن تسعه اجزاء او عشره اجزاء ممكن ان يراجع في المسجد المسعود رحمه الله فهو ظاهر كان يقرا ظاهر الاستمرار عليه الصلاه والسلام السنه الاستمرار فيها وذهب بعض اهل العلم الى ان يسحب تركها بعض الاحيان لئلا يظن ظن انها واجبه وهذا مقصد صالح لكن المحافظه على السنه كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولى وفي إن كان التنبيه على أنها غير واجبة بالكلام أيضا بالكلام والتنبيه. وروى مسلم الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلما روى أبو هريرة في الحلقة صلاة الليل والجمعة في أنها من تجلس السيدة وفي ولهذا اختلف على الإنسان. وقد جاءت هذه السنة من رواية أبي هريرة عند الشيخين ومن رواية ابن عباس عند مسلم ومن رواية مسعود عند الطبراني ولعلها جعل مطلوب أخرى أيضا مطلوب أنها سنة ثابتة فينبغي الأئمة أن يأتوا بها والمحافظة عليها. كثير من الأئمة قد يتساهلوا بهذا ولا يقرأوها لأنها طويلة وبعضهم يقسمها يقرأ مثلا يقول يقسمها بركعتين وبعضهم يقسمها ثلاثة ركعتين كل هذا خلاف السنة. السنة يقرأهما كاملتين الأولى في الأولى والثانية في الثانية هذا هو السنة. والحديث فليفة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها التحمل سأل ولا تعود إلا تعود. هذا الحديث هو في الصحيح أو في الصحيحين المسلم أو في الصحيحين جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فأطال قراءة لصبر واستقراء من بقرة من النساء ومن العمران هذا هو مرض فيها تهمة إلا وقف عندها أسر ولا يفعل إلا تعود في بعض الروايات ولا أن تسلم إلا سبع. هذه السنة سنة التهجد صلاة النافلة أن القائل يتدبر ويقرأ ويتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عنه هذا في الفرائض. لكن بعض الفقهاء قابله في فرض لأن الأصل أنهما سواء ولكن عدم نقضه الفرض على أن الأولى ترك ذاته الفرض لأمرين أحدهما أنه لم ينقل ما نعلم فلو كان سنة فلا نقل لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني أنه قد يسبب الطول ولا يختم الإمام يطول على المأمومين القرأ وقف عند كل آية قد تطول القراءة بسبب هذا وقد يشق على المأمومين فلعل من الحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ذلك من أسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي الحج الليل لأن هذه صلاة محل طول وليس يتبعه أحد فلا سبب فيها التدبر الذي يتضمن السؤال عند آية الرحمة إلى آخره نبه نطلب في كل صف في كل قراءة لكن هنا يقف عند آية الرحمة إلى آخره هذا هو محل البحث. والحديث في هذا الحديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلق فهو عبد الله وقال عباس له أولاد كثيرون بفضل وقدم وكثير وغيرهم لكن متى أطلق ابن عباس هو عبد الله لأنه لم يروي أحاديثا بفضل مات قديما فضل رضي الله عنه هو الأكبر لكن مات قديما في عهد الصديق أو أول خلافة عمر والذي بقي وروى الأحاديث العظيمة الكثيرة وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله فلهذا إذا أطلق هو عبد الله. وقد عاش الى عام 68 كوفة في خلافة ابن الزبير عام 68 من الهجرة رحمه الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت وأنا راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم قمل به الحنين كاستحقاق قمل وقمع أن يستجاب لكم حريج أن يستجاب لكم. هذا الحديث دل على فوائد منها أنه ينهى عن قراءة الركوع والسجود ويصل محل القراءة القراءة محلها القيام ومحلها القعود في حل في حق من يعجز عن القيام في المليل أما الركوع محل التعظيم بيس وهكذا السجود محل التعظيم والتقدير والدعاء فليس محل القراءة القراءة اشتغل لها القيام الله هو الحكيم سبحانه وتعالى فالقيام هو محل القراءة وهكذا القعود عند عجز عن القيام. أما الركوع فهو خضوع واستكانة لله عز وجل وانكسار بين يديه يناسب فيه تعظيمه ودعاؤه والانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات فجاءت الصلاة على هذا على هذا الموال القيام محل انتصاب محل قوة فناسب يكون محل قراءة ومحل تدبر ومحل التعقل والإقبال على القراءة وتعظيم كلام الرب عز وجل، والركوع محل ذل وانكسار، وهكذا السجود فلا سبب يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراعة. وقد جاء هذا المعنى من حديث علي ان مسلم ايضا نهاه ان يقرا راكعا وساجدا، وبهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرا المصلي بالركوع ولا في السجود، وان محل القراءه محل القيام. قال فاما الركوع فعظمه الرب، هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في الركوع، يقال فيها سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم قولي، سبحان الذي يرى الركوع ولا تؤتي الدنيا غرما، سبحان القدوس ربنا في الركوع، كما جاء في الاحاديث فهو محل تعظيم. والدعاء جاء فيه ظلا، دعاء صلاه قليلا ظلا، سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم قولي، جاء هذا الدعاء ظلا ظل التعظيم. والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس، يشرع فيه ايضا الدعاء، فان الله شرع فيه تسبيح سبحان ربي الاعلى، هذا تعظيم لله وتقديس له وايمان بانه الاعلى. اما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار ناسب ان ينبه فيه على علو الله، والركوع حال الانكسار نبه الى العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف، فهو العظيم الذي لا عظم منه، وكذلك لا اكبر منه سبحانه، العزيز الذي لا عزم سبحانه وتعالى. والسجود اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار، فنسى فيه زياده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، واشاره الى اعلاه في العلو لا في السجود سبحانه وتعالى. والله فوق الجميع فوق العرش، هذا يعتقد اهل السنه والجماعه كما جاءت في الايات وفي الاحاديث. فقد اجمع اهل السنه قاطبه على ان الله سبحانه في العلو فوق العرش دائم بخلقه وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال ابن مبارك دعني ربنا من فوق السماوات على عرش دائم بخلقه، هكذا قال الاوزاعي وغيره. ولو قوله الاعلى وسبح ربك الاعلى اشاره لما تقدم من علو الله وفوقيته، والادله في هذا كثيره جدا لا تحصى في الاحاديث والايات، علو الله وفوقيته رد على الجهميه والمعتزله ومن قال في قوله وعلمه في كل مكان على الله قول حلو كبير. وفيه شرعيه الدعاء، فينبغي المؤمن ان يكثر من الدعاء في حال السجود ومحل الخضوع ومحل الانكسار، فينبغي فيه اكثر من الدعاء. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، هذا يدل على ان السجود حال قرب والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، فناسب ان يكثر فيه من الدعاء. الحديثان يدلان على شرعيه الدعاء في السجود وانه محل الاجابه، فينبغي فيه الاكثر من الدعاء. ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالاخره وليس خاصا بالماثور كما يظن بعض الناس، لا، يجوز ان تدعو بغير الماثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاتك، لان الرسول اطلق هذا اكثر الدعاء فاجتهد في الدعاء، ولم يقل فيما يتعلق بالاخره ولم يقل فيما يتعلق بالدين، فالاطلق فدل ذلك على انه يدعى في الفريضه وفي النافله في الدعوات التي يحتاجها الانسان، سواء تتعلق بالاخره اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنه، او تتعلق بالدنيا كاللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني دارا حسنه او دارا واسعه وزوجه صالحه، والزوجه الصالحه فيها مصالح الدنيا والاخره وما اشبه ذلك، اللهم ارزقني ذريه طيبه وما اشبه ذلك. الحاصل انه لا باس بالدعوات المتعلقه بالاخره والمتعلقه بالدنيا، اللهم فرج فرضتي، اللهم اقم ديني، اللهم يسد كذا وكذا من حاجاته العاجله وما اشبه ذلك. ان كان في السجن اللهم يسر فرجي من السجن، كان مهددا مسيئا ربه العافيه من هذا الشيء، وان الله يكفي شر الظالمين الى غير ذلك. ومن ما جاء في هذا المعنى هو اصرح الدلاله على انه لا مانع من الدعاء بكل شيء مما اباح الله، او في روايه مسعود الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه الى فيدعو، هذا صريح انه يتخير باللفظ الاخر ثم يختر من المساله فيما شاء، فهذان اللفظان صريحان في ان المؤمن يتخير وينظر في مصالحه. فهو ما من نس فهذا حديث من نس روايه ابن عباس ومن نس روايه ابي هريره، الا انهما يعني لا يوجد مسعود اصرح بمعنى واعم، يعني قال ثم نتخير من الدعاء عجل الخير ثم لا يختم الصلاة ما شاء فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولولاة الأمور بالصلاح والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة أو دعا لنفسه بأن الله يفرج كربته ويقضي دينه ويرزقه زوجة صالحة وذرية طيبة ورزقا حلالا وما أشبه ذلك كله كلام طيب كله دعاء حسن وما أشبه ذلك وهو يدعى العموم ورسول صلى الله عليه وسلم عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعت رحمه ولا اعطاه الله بالشفاء الحديث فلم يستجب بسبب دعوه خاصه ولم يقل في الصلاه او في غيرها فعم الصلاه وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالاخره والدعوات التي تتعلق بها فالحديث الرابع حديث عائشه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في رفع السجود سبحانك اللهم رب العالمين اللهم اغفر لي ولكن الاخر يكثر ان يقول صحيح يكثر ان يقول سبحانك اللهم سبحانك اللهم رب العالمين اللهم اغفر لي والله الاخر كان يقول هذا بعدما نزلت سوره النصر اذا جاء نصر الله فتح سوره كان بعد هذا بعد نزولها وقوله فيها فسبح حتى تستغفر انه كان طوال وكان بعد ان يكثر ان يقول هذا في ركوعه في سجوده وفي غير ذلك ايضا في قيامه وقعوده يكثر من ذلك سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك.